مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على هديه ونهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أخواني الكرام، ونحن في مسيرة مع نبي الهدى سيد من سادات الناس وهو رسول بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام، حينما الله جل جلاله شرفه بالرسالة عرفنا أنه دعا الله تعالى بأدعية عظيمة. فمن هذه الأدعية قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم بعد ذلك عرج بأمر آخر، وهو قوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طلب موسى عليه الصلاة والسلام معينا له على أداء هذه المهمة العظيمة. ودائما الإنسان حينما يرى معه من يعينه على الطريق يحصل عدة فوائد، منها أنه يتقوى بمن معه، ومنها أنه يستأنس بمن معه ويتعزى، ومنها تحمل هذه المهمة العظيمة أو تحمل جزءا منها. ونلمح ذلك واضحا في قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم ثنى بعدها بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر التوجيه الذي ذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في سورة الكهف فيها فوائد عظيمة، لعله يأتي يوم إن شاء الله تعالى نذكر شيئا من فوائدها. لكن الذي جعلني أستشهد بها أن الله تعالى جعلها سنة، فقال الله له في آية أخرى: سنشد عضدك بأخيك. لكن هذه المساعدة والمعاونة هي ليست السبب الرئيس في النصر وقمع العدو، إنما هي سبب شرعي، وإنما الذي ينصر هو الله، والذي يؤيد هو الله، والذي يخذل العدو ويدمغه هو الله جل جلاله. فلذلك قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. ثم بين الأمر العظيم، قال: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إنما الناس تنصر بشرع الله وبتمسكهم بهذا النهج العظيم والمنهج القويم. لا تنصر الأمة بالآراء ولا بكثرة التجمعات ولا بقوة العدد، إنما هي النصر باتباع الشرع المنزل المنزه. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. وهذا كذلك فيه لفت نظر، يعني لفت لنظر الإنسان، وهو أن أحوج أعظم ما يكون من البر أن تسديه لأهلك، فالأقربون أولى بالمعروف. فلم يتخير أي أحد من الناس موسى عليه الصلاة والسلام، بل سأل الله ثم خص، فقال واجعل لي وزيرا، يعني من يؤازرني على هذه المهمة، ثم خص بأخيه فقال هارون أخي. إخواني الكرام، المؤمن لحمل أعباء هذه الرسالة والسير بها والثبات على المصاعب التي تواجهه في الطريق يحتاج إلى قوتين، وهي أساس كل القوى الفرعية، يحتاج إلى قوتين. القوة الأولى هي القوة الداخلية التي تكون داخل سور البيت. صلاح الأهل، صلاح الزوجة، صلاح الذرية هم من أعظم أسباب نصرة دين الله. فلذلك من مطالب أهل التقوى صلاح الذرية، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال المولى جل ذكره حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكتاب الله مليء بلفت النظر إلى مثل هذا الأصل العظيم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك، ويقول للمرأة ووليها إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليش؟ لأجل أن تبنى الأسرة من الداخل بناية قوية مهيئة لنصرة دين الله جل جلاله، لأن الأصل في البيوت، بيوت المسلمين، أنها تكون لإقامة شرع الله، فتقام بهذه البيوت ويسعى إلى نشر هذا الأمر خارج البيوت إلى آخر نقطة في هذه العالم، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن صلاح البيوت مطلب لكل داعية، وأغلب الناس لا يتعثرون إلا في بيوتهم ومن بيوتهم. حينما تكون بيوتهم فيها الغفلة، حينما تكون الزوجة غافلة، أو تكون الزوجة صالحة والزوج غافل، أو يكون أحد الآباء فيه غفلة، هذا البيت تجده يكون فيه من المشاكل ما يؤخر مسيرة الخارج. إذن علينا أن نلحظ هذه المسألة إخواني في الله. الداعية إلى الله لا بد له أن يهتم بالمدعمات القوية في الداخل والخارج. الأمر القوة الثانية هي القوة الخارجية، وهي بصلاح الصحبة، بصلاح من تصاحب. فلذلك الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ثم يثني بعد التوصيف بقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بعض الناس عنده صلاح في الداخل، لكن أول ما يخرج يصطدم بمن يتعايش معهم من أهل الغفلة، فيضعف في الشارع والمكتب والمكان الذي يتواجد. إذن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا يريد من أن يكون أخاه وزيرا له؟ لماذا طلب؟ ما هي الحكمة التي موسى عليه الصلاة والسلام من أجلها طلب أخاه؟ بينها في نفس الآيات، قال اشدد به أزري، يعني يوازرني في هذه المهمة العظيمة. فهارون بماذا يتميز؟ بماذا يتميز هارون؟ ها؟ أحسنت، يتميز بالفصاحة. وموسى أخبر بحاله وهو يدعو ربه أن يحلل عقدة من لسانه. إذن موسى عنده مشكلة، هذه المشكلة تضعف بأمرين. الأمر الأول يعني تضعف لأجل أن تنتج ضدها من ما يراد من وسيلة إيصال الرسالة بأمرين. الأمر الأول تحلل عقدة من لساني، الأمر الثاني يكون معي من؟ هارون الذي هو ليس عنده لجاجة في لسانه أو ثقل أو لعثمة. فقال في آية أخرى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لكن يا أخواني في الله، هل الفصاحة والبيان وحده يكفي في نشر الدعوة إلى الله؟ لا، ما يكفي. لما موسى عليه الصلاة والسلام ترك قومه لميقات الله 40 ليلة، ما الذي حصل بعده؟ ماذا حصل؟ عبدوا العجل، يعني القوم وقعوا في أعظم مصيبة وهي الشرك بالله، الشرك الأكبر، وعبدوا ماذا؟ العجل، أحقر ما يكون عبدوه. طيب أين هارون؟ غائب؟ ما هو غائب، موجود هارون، ومع ذلك على ما أعطاه الله تعالى من الفصاحة والبيان ما استطاع أن يرد هذه الفتنة عن بني إسرائيل. فلما رجع موسى عتب على من؟ على هارون. وكذلك فيها فوائد كثيرة، لم يعتب أولا على السامري بل عتب على هارون وقال له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ويخبر الله تعالى أن هارون نهاهم وأكثر عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قال إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال وهو يتعذر لموسى: قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يعني لا تشمت بي الأعداء، لأن موسى ماذا فعل بهارون؟ أخذ بلحيته وبرأسه. يعني لما رأى موسى ما وقع من الشرك أصيب موسى عليه الصلاة والسلام كعادته من شدة غيرته بالغضب الشديد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا وأن يثبتنا وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقر أعيننا بصلاح أنفسنا وذرياتنا ونصر دينه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين، وأن ينزل علينا الهداية في بيوتنا وفي مساجدنا وفي أماكننا التي نخطو ونجلس فيها، إنه ولي ذلك. نسأل الله أن ينصر عباده المجاهدين في كل مكان ويمدهم بمدد من عنده ويرزقهم الثبات والتوفيق والتأييد، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ولا يؤخر نصرهم بذنوبنا ولا يعظم عليهم الابتلاء بذنوبنا. ونسأل الله أن يرينا بأعدائه عجائب قدرته وأن يأتيهم من حيث لا يحتسبون، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.